أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، الله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. هذه فواتح المسك من سورة المجادلة، من سورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والسورة التي قبلها هي سورة الحديد. في ختام المسك من سورة الحديد قال: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. يعني طبعا أهل الكتاب هم أكثر أمم الدنيا غرورا بأنفسهم، يعني ما عرفت الإنسانية قوما أكثر غرورا من أهل الكتاب. مغترين، يقولون على الله الكذب، يقتلون الأنبياء بغير حق، يرمون الأنبياء بكل قبيحة وبكل فاحشة، لا يتورعون عن شيء، قوم بهت، لما قال احد احبار اليهود الذين من الله عليهم بالاسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات. وقالوا في التلمود اللي بايديهم الان، التلمود كتاب فقه اليهود، يعني احنا مثل ما عندنا شريعة محمد عليه الصلاة والسلام في فقهاء المسلمين، فقه الحنفية، فقه الشافعية، فقه المالكية، فقه العنابلة، فقه أهل الظاهر، فقه أهل الحديث، فقه كذا فقه كذا، هم لهم تلمود. التلمود وضعه أحبارهم وعلماؤهم، يبين حقيقة نجاستهم وخبثهم تماما تماما، ويبين نظرتهم إلى الإنسانية من بني آدم. فهم يرون أن جميع بني آدم من جنس الكلاب والخنازير، جميع بني آدم على الإطلاق، سواء الذين يصادقون اليهود ويعاونونهم ضد المسلمين، حتى الذين يعاونون اليهود على المسلمين، اليهود يعتقدون أنهم كلاب وخنازير. هذا نص التلمود على أن جميع بني آدم يسمونهم الأمميين، يسمونهم الأمميين. ولربنا أشار إلى ذلك في القرآن حيث يقول: قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، مهما أجرمنا في ما عندنا جريم، يعني كل شيء، يعني هذا من نص التلمود أن كل خير يفعله يهودي لأممي فهي جريمة في عين الرب، وكل شر يفعله يهودي لأممي فهو يتقرب به إلى الرب، والموت جزاء الأممي إن لطم يهوديا، الموت جزاء الأممي إن لطم يهوديا، وأن منازل الأمميين كحظائر الخنازير تماما تماما، وأن الله ما خلق بني آدم على صورة بني إسرائيل إلا ليسهل خدمة بني إسرائيل، عشان يكونوا في خدمتهم، لأنه لو كانوا على صورة الكلاب أو على صورة الخنازير لم يستنسوا بخدمتهم. فجعلهم على صورة الآدميين ليسهل خدمتهم لتسهل خدمتهم، وإلا هم كلاب وخنازير. هذا كله فقه اليهود عليهم اللعنة في الدنيا والآخرة، هذا فقه يدور حول هذا. هذه مبادئ التلمود، هذا من مبادئ التلمود الذي يعتبر قلب اليهود وقالبه. يعني التوراة ما يعتبر لها كبير قيمة، التوراة بأيديهم نفسها ما لها مثل التلمود. التلمود هو الأساس عنده، سواء كان تلمود كتابة أورشليم أو تلمود كتابة بابل، لأن التلمود ينقسم إلى تلمود بابل وتلمود أورشليم. قالوا إن النار ما تمسنا ولا ندخل جهنم إلا بقدر الأيام اللي آبائنا عبدوا العجل فيها، بقدر الأيام اللي آبائنا عبدوا العجل فيها ندخل جهنم ثم نخرج وبقية الأمم ينكبون في النار على وجوههم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ذكرت مرة في تناقض الأناجيل حتى هذه المعاني الخبيثة حاولوا أن ينقلوها إلى النصارى الذين دخلوا في دين المسيح، إلى أتباع المسيح، وأثروا على الأناجيل التي كتبت، الأناجيل الأربعة، الأناجيل الأربعة التي كتبت. ففي الأناجيل الأربعة متى ويوحنا ومرقس ولوقا أن يسوع وهو يدور في أنحاء الجليل لحقته امرأة وقالت يا سيد، يا يسوع بنتي مجنونة عالجها يا سيد. فالتفت إليها وقال أمجنونة أنت؟ شوف الكذب على عيسى، شفت الكذب على عيسى اللي موجود في الأناجيل الأربعة الآن. أمجنونة أنت؟ أنا لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة. يقول لها عيسى أنا ما جئت لكم، يعني أيها الأمميون أنا ما أرسلت إلا لخراف بني إسرائيل الضالة، لم أرسل للكلاب أيتها المرأة. هذا عيسى يقول حاشاه وحاشا أنبياء الله ورسله أن يتلفظوا بهذه الألفاظ القبيحة، لكن هذا موجود في الأناجيل الأربعة اللي بيد اليهود واللي بيد النصارى، لأن طبعا اليهود لا يزعمون أنهم لا يؤمنون بالأناجيل الأربعة. قال لها يا امرأة أمجنونة أنت؟ أنا لم أرسل إلى الكلاب والخنازير، إنما أرسلت إلى خراف بني إسرائيل الضالة. فركعت المرأة عند رجليه وقدميه وقالت يا سيد والكلاب ترضى من فتاة سادتها؟ فقال عظيم إيمانك أيتها المرأة، أين ابنتك؟ فدلته على ابنتها فأخرج الجنية منها. طبعا هذا كذب على عيسى، حاشا أن يصف بني آدم بأنهم كلاب وخنازير. صحيح اليهود إخوان القردة والخنازير، مثل ما أشار الرب عز وجل جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ومسخ بعضهم قردة وخنازير فعلا، وإن كان الذين مسخوا ماتوا لم يبق لهم ناس، كما جاء في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مغرورون فيعتبرون أن كل فضل من الله بأيديهم، يفعلون بالفضل ما يشاءون. فختم المسك من سورة الحديد بقوله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، لئلا يعلم أهل الكتاب. ما هم اللي يجيبوا النبوات؟ ما هم اللي يبعث المرسلين؟ ما هم اللي ينزلون رحمة الله على خلقه؟ ما هم اللي ينزلون المطر ويدرون الضرع وينبتون؟ ذلك الله الذي لا إله إلا هو رب كل شيء وسيده وملكه، ما بيدهم شيء، لا هم ولا غيرهم، بل جميع الخلائق حتى جبريل ما بيده في تكفيه كون الله شيء إلا ما يأمره الله عز وجل. جميع الملائكة المقربين والرسل المعظمين والأولياء والصالحين لا يملكون لعباد الله شيئا، ينص الله على ذلك لأكرم خلقه وأفضل رسله وشيخ أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فيختم ختام المسك في سورة الحديد ليثبت أن الفضل كله بيد الله. هم يقولون ما يصير النبي إلا أن يكون إسرائيلي. قال خزائن الملك عندكم، خزائن الرحمة بأيديكم، خزائن الرحمة بيد الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالله تبارك وتعالى عندما خلق الخلق وقبض قبضة الطين من الأرض ليخلق منها بني آدم، جعل أطيب هذا الطين الأنبياء والمرسلين، وجعل أطيب هذا الطيب أولي العزم، وجعل خلاصة الطيب من طينة بني آدم محمدا وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليهما وعلى الأنبياء جميعا. بعدين إخواني القردة والخنازير، انتم ما تقرون في كتبكم صفة محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما كانوا أنبياؤكم يوصونكم بمحمد صلوات الله وسلامه عليه؟ هو فيه نبي من الأنبياء إلا وصى بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فلم تزل الأنبياء يوصون بمحمد عليه السلام ويحضون أممهم أن إن جاءكم محمد ابن عبد الله النبي الأمي الخاتم إلا علاماته كذا وكذا وكذا، أمارات لا تخفى، مثل ما قال الحبر لسلمان، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، يهاجر من أرض إلى أرض سبخة ذات نخيل بين لابتين، في كتفه خاتم النبوة، في أمارات ظاهرة. وكل الأنبياء كما قلت ولا تزال في التوراة، ولا يزال في التوراة وإنجيل برنابا وإشارات في الأناجيل الأربعة الموجودة وفي الرسل الكتب الرسل كتب رسل أنبياء بني إسرائيل قبل عيسى، وفي كل هذه الكتب إشارات وبشارات بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان حقدوا وحسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن بعثه الله من ذرية إبراهيم ليس من بني إسرائيل وإنما من ذرية أخيه، من ذرية عمه إسماعيل، عم إسرائيل إسحاق أبو إسرائيل وأخوه إسماعيل، فإسرائيل ابن إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم، ومحمد من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، فمحمد ابن إسماعيل وإسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم، يعني محمد عليه الصلاة والسلام ينتمي إلى إسماعيل ابن إبراهيم، وعيسى يعني الأنبياء من عندهم بني إسرائيل ينتمون إلى إسرائيل، يعني عبد الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قالوا كيف يجي من نسلي ما يجي من غير نسلنا؟ كيف يجي من ما هو قال لكم في التوراة في سفر التثنية، ما قال لكم في سفر التثنية الذي لا يزال بأيديكم إلى اليوم؟ ما قال في سفر التثنية الذي لا يزال بأيديكم إلى اليوم سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم مثلك يا موسى أنزل عليه توراة يعني شريعة وأجعل كلامي على فيه، هذا في كتابكم إلى اليوم. هاتوا نبي من الأنبياء من بعد موسى جاء بحجتي، حجته كلام الله ومعجزته آيات الله الكل متلوة غير محمد عليه الصلاة والسلام. هاتوا واحد ادعى أن معجزته كلام الله، ولا نبي من الأنبياء ادعى أن معجزته كلام الله إلا محمد صلوات الله وسلامه، وهذا نص أعماهم الله فلم يغيروه ولا يزال بأيديهم إلى اليوم، لا يزال بأيديهم بأيدي اليهود والنصارى إلى اليوم. سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم مثلك يا موسى أنزل عليه توراة وأجعل كلامي على فيه. هذه واحدة. فختم السورة الكريمة سورة الحديد بقوله لئلا يعلم أهل الكتاب، ألا يقدرون، يعني أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله من إحسانه وجوده وبره ووحيه وشرعه والنور الذي ينزله مع النبيين ولا سيما محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو بأيديهم ذاك النور، النور هذا بيد الله يؤتيه من يشاء. أمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، تبوا النور تبوا الرحمة تبوا المغفرة تبوا الإحسان، اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله وغفور رحيم. أما إن انحرفتم عن شريعة محمد فلا خير عندكم ولا بر، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله. مثل ما قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. العجيب ان التوراة اللي بيد اليهود في اخرها في صفحات الاخيرة او في الصفحة الاخيرة منها من سفر التثنية اخر اسفار التوراة ان موسى يقول انا اعرف رقابكم الصلبة، اذا كنتم لا تسمعون كلامي وانا حي فماذا بالحري من بعد موتي، يعني انا عارف انكم ستغيرون الشريعة وتنقضون المواثيق والعهود. هذا اخر التوراة، اخر التوراة اللي بيد اليهود والنصارى، الصفحة الاخيرة عند ذكر موت موسى قبل ما يموت بلحظات عندهم يذكرون هذا عن موسى اللي قال لهم انا اقول لكم كذا هذا وانا حي فماذا بالحري من بعد موتي انا اعرف رقابكم الصلبة. هذا يصفه موسى عليه الصلاة والسلام. طبعا ربنا ذكر هذا انهم يرون ايات الله البينات ويجحدون بها. لما امر موسى ان يضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، آية عظمى ومحسوسة ملموسة تبصر بالعين، ومع ذلك بمجرد ما شافوا فرعون والذين معه هلكوا وخرجوا الى الساحل وجدوا قوما يعكفون على اصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة لا يستمرون على خير. قالوا احنا جوعانين فارسل عليهم في التيه الغمام يضللهم والمن والسلوى طعاما وشرابا لهم. في احلى من هذا؟ في اطيب طعام من هذا؟ ينامون فاذا قام الواحد في الصباح وجد طيور السمان اللي هي السلوى قريبة من راسه، يمد ايده لا تركض بعيدا عنه ويمسكها ويذبحها ويشويها وهو بدون مشقة ولا تعب، ويصبح يلاقي على رؤوس الشجر اقراص شبيهة بعسل النحل وهي المد، اقراص المن واقراص وطيور السلوى المن والسلوى. ومع ذلك قالوا يا موسى لن نصبر على طعام، بس من ايه وسلوى ايه، نبي بصل وتوم وبقول، لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، انتم ما عندكم عقل، انتم ما عندكم ادراك، انتم جمادات، يجيب لكم منه سلوى بدون من بدون شقا وبدون تعب وتجد كل حاجتكم ولذتكم وطعامكم، ومع ذلك كرهين وتقولوا نبي بصل وثوم. لكن النجاسة يدورون على النجاسة والريح الخبيث انما يبحثوا عن الريح الخبيث كذلك، هذه طبيعته. فختم المسك في هذه السورة السابقة بقوله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم بدأ السورة المباركة سورة المجادلة بقوله قد سمع الله قول التي تجادلك. وشوف الربط، ليك واحد أعجمي القلب يهودي الطبع ملحد أو دهري شيوعي أو من ربعه وجنسه ويقول لك وش الصلة بين سورة الحديد وسورة المجادلة، ليش ما بينهم من مناسبة؟ لو كنت عربي اللفظ ما، لو كنت عربي اللسان والقلب ما قلت ذلك. اسمع القصة اللي بدأ بها السورة، بدأ السورة بقصة، بدأ سورة المجادلة بالإشارة إلى قصة، بدأها بقصة بالإشارة إلى قصة وحكم. بدأ سورة المجادلة بالإشارة إلى قصة وببيان الحكم الذي تثمره هذه القصة. وفي أول القصة، وإن كان القرآن إنما أشار إليها إشارة، القصة تقول أن خولة بنت ثعلبة امرأة كانت شابة جميلة من الخزرجية من الخزرج من الأنصار، تزوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه وجلست عنده دهرا طويلا وانجبت له بنين وبنات حتى صارت عجوزا، لكن مع كونها صارت عجوزا كانت محتفظة ببقية من رونق وجمال كأنه جمال الشابات، مع تقدمها في السن كانت محتفظة بلون من الرونق والبهاء والجمال مع كبر سنها، وزوجها نفس أوس بن الصامت صار شيخا كبيرا. دخل عليها يوما وهي تصلي، دخل عليها يوما وهي تصلي، نظر وإذا حركات وهندام. كان المفروض ان يقول يا رب لك الحمد والشكر، رجل صالح من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، لكن يوم شاف المرأة بركت ساجدة ورأى عجيزتها كاد لا يطيق الصبر حتى تنتهي من صلاتها، صار بها شبق اليها شديد، فدنا منها، فلما سلمت اخذ يمسها قال اتأخر عني انا مشغولة خليني اصلي لركعتين، حاولها قالت خليني اصلي لركعتين، قال انت علي كظهر امي. ما في احد معصوم الا الانبياء والمرسلون. قال انت علي. وكان هذا النوع من اشد انواع الاذى من الرجال للنساء قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. شفتم رأيتم ان قبل شريعة محمد كانت المرأة سواء كان في جزيرة العرب، سواء كانت المرأة في جزيرة العرب او كانت المرأة في بلاد فارس او كانت المرأة في الحبش او كانت المرأة في مصر او كانت المرأة في بلاد الروم، المرأة في بلاد الشام، المرأة في كل اوروبا الى بلاد الفرنسيس، المرأة في بلاد الانجليز او في اوائل تكوينها، كانت يعني ترى من الذلة والهوان والصغار ما لا يخطر على البال ولا يدور في الخيال. سبحان الله، توافقوا تطابقوا على اذلال المرأة واهانتها، واتخذوا في ذلك من الوسائل ما يجعلها كأنها جماد من الجمادات، كأنها حجر يرمى به عن الطريق بعيد. في بلاد العرب تعرفهم كلكم باعتباركم مسلمين وقريتم القرآن وسمعتم آيات الله، ان كان الواحد منهم كثيرا ان اذا بشر بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ايمسكه على هون ام يدسه في التراب، الا ساء ما يحكمون. والواحد يقاطع البيت اللي فيه الزوجة ان ولدت انثى حتى ترسل اليه متوسلة راجية، ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل بالبيت الذي يلينا غضبانا الا نلد البنينا. كان هذا في الجاهلية، حتى اكرم الله المرأة بمحمد صلى الله عليه وسلم فرفع عنها كل ظلم وكل ضيم وكل غب. عندما اذن الله لشمس الاسلام ان تطلع ولقوافل الشر والبغي في الارض ان تختفي وتزول، ونادى المنادي ان الدين عند الله الاسلام، ازال الله عن المرأة في العرب الجزيرة اوضار اهل الجاهلية. صحيح بلاد فارس كانوا يفتح لهم مدارس، بلاد فارس كانوا يفتحون للبنات مدارس اكثر طبعا غير الرومان، الرومان ما يفتحون مدارس للبنات، لكن بلاد العجم بلاد فارس يفتحون مدارس للبنات. واحد من الشعوبيين اللي قلبه به مرض على الاسلام في عصر البرامكة في عصر بني العباس، جاء واحد من علماء الاسلام وقال له، اراد يغيظ عالم الاسلام، قال له جاهلية الفرس كانت احسن من جاهلية العرب. الشعوبي هذا الفارسي يقول للمسلم العالم جاهلية الفرس كانت افضل من جاهلية العرب. قال له العالم المسلم في اي شيء؟ قال احنا كنا نفتح المدارس للبنات وانتم تقتلون البنات وهن احياء، انتم تأيدون البنات في الجاهلية واحنا نعلم البنات. قال انتم مثل اللي يسمن خروفه عشان يذبحه، انتم تدرسونه عشان تفعلون بها الفاحشة، لانهم يستبيحون بناته، يستبيحون بناته، الرجل يتزوج بنته اخته امه كمان، الرجل منهم يجعل امه فراشا له واخته فراشا له وبنته فراشا له. هذا في بلاد فارس في شريعة المجوس، في دين المجوس. فبهت الذي كفر وعاد ما عاد يخلي احد يشوف وجهه بعد الكلام اللي سمع. في بلاد الفرنج، فرنسا خاصة قبل مبعث رسول الله كان يحرم على المرأة أن تمس كتاب العهد القديم. أصدر البرلمان الفرنسي قرار يحظر على المرأة أن تلمس الكتاب المقدس اللي يسمونه الكتاب تلمسه لمس. وصار نزاع في البرلمان الفرنسي قبل مبعث رسول الله، كان عندهم مجلس أمة في الفرنسيين اللي يسمونه بلاد الفرنجة أو فرنسا، فكان عندهم مجلس أمة قرر هذا بعد ذلك. هل المرأة إنسان ولا ما هي إنسان؟ هل المرأة إنسان ولا حيوان؟ يعني حيوان خارج عن الإنسانية. وبعد طويل جدال ونقاش واحتدام منازعة قرروا أنها إنسان، إنما خلق للذلة والهوان، يجب أن يكم فوها كالبعير والكلب العقور حتى لا يتأثر لها الضحك ولا يتأتى منها الكلام. وكان في بعض بلاد أوروبا الضاربة على غير هدى أمير المقاطعة له الحق أن يستمتع بامرأة الفلاح 24 ساعة من تاريخ العقد على الفلاح. إذا واحد تزوج من الفلاحين شابة القانون يجعل لأمير المقاطعة أن يتمتع بها لمدة يوم وليلة قبل ما يلمس الفلاح الزوج. واستمر هذا واستمر هذا، قالوا ما عندنا طلاق، وانت عندكم طلاق، قلنا طلاق ايه؟ أما موضوع الطلاق فموجود في نفس التوراة، الطلاق مشروع في التوراة على غير حد وعلى غير أمر. يعني اليهودي يملك ان يطلق امرأته 1000 مرة، ما له حد، ما هو 3 مرات، ما هو له 3 تطليقات من الشيخ الاسلام، لا، لو طلقها 1000 تطليقة كل تطليقة بعد شهر بعد شهر له الحق في ذلك. ولا تتحرك المرأة ولا حق لها في ان تخرج. يعددها الى 100 النساء مثل ما اثرنا كثيرا، يصير للواحد 500 مرة. هذا في نفس التوراة وفي نفس كتب العهد القديم. وكان لسليمان مع بنت فرعون مؤابيات وعمونيات وصيدونيات، معه 500 من الحرائر و500 من النساء الجواد. والقرآن والنبي عليه السلام يشير إلى ذلك في قوله في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم، إن أخي سليمان حلف لا يطوفن على 100 من نسائه، يعني حرائر ما هن النماء، 100 حرة يطوف عليها في ليلة واحدة، لتحمل كل واحدة بفارس تحمل السلاح وجاهدوا في سبيل الله. ولم يقل إن شاء الله كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم ويذكره العلماء في تفسير، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وعند اليهود الطلاق لأتفه الأسباب، ويجوز للرجل أن يطلق امرأته من غير سبب. والسبب عندهم قسمه، سبب خلقي وسبب خلقي، فالعمش والرمص والثرثرة هذه أخلاق، للرجل أن يطلق المرأة بسببها. والبلوى الكبيرة عندهم إن لو نوى اليهود الطلاق مجرد النية يقع الطلاق عليه، وهذا ليس في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. الشريعة محمد لا يقع الطلاق إلا بالتلفظ به، إلا بالتلفظ بالطلاق يقول أنت طالق أو جنس الكلام. اما اذا كان نيته لو جاء الشيطان ولعب في قلبه 20 سنة ان يطلق مرتك، وكمان ينوي ان يطلقها ولا يطلق، ما امرأته حلال ولا تخرج من ذمته بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، شريعة التمام والوفاء والكمال والبقاء الى يوم القيامة. كان من عادات اهل الجاهلية في الجزيرة العربية هذه لهم اشكال في اذاء المرأة، اشكال من انواع الاذى الطلاق. ايش كانوا يسوون اذا كره المرأة؟ يقول لها انت طالق، وقال لها عد، فاذا قربت خروجها من العدة قال لها انت طالق، ويصبر عليها حتى تقارب عدتها بخروج يقول لها انت طالق، ويستمر على ذلك يمكن ولو 100 مرة وله الحق في ذلك في عرفهم ونظامهم. فيذرها كالمعلقة، لا هي ذات زوج تتمتع بزوجها ويتمتع بها، ولا هي حرة تبتغي الأزواج من غيره. قال ربنا فتذروها كالمعلقة، يذرونها كالمعلقة مثل الشيء المعلق اللي لا هو مستفاد منه ولا يستفيده. فجاء الإسلام وقال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم بعدين بعد المرتين قال فإن طلقها، يعني مثل ما تقول في المثال اللي احنا نعرفه في عصرنا مثل فرامل السيارة، مثل فرامل السيارة او مثل اللجام اللي تلجم به الفرس. جعل نظام للطلاق لا نظير له في العالم قبل شريعة محمد، كله ليحمي للمرأة كرامتها وبيتها. حرم على الرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، حرم على الرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، وحرم على الرجل أن يطلق امرأته في طهر جمع، الرجل أن يجمع تطليقتين أو ثلاث تطليقات في لفظ واحد. لو قال لها أنت طالق ثلاث يصير عاصي آثم عند الله عز وجل. حرم عليها أن يجمع أن يطلق أكثر من لفظ واحد، وحرم عليه أن يطلقها في طهر جمعت فيه، وحرم عليه أن يطلقها في حيض. فجعل الطلاق السنة المشروع أن يطلقها حائلا في طهر لم تجامع فيه. فقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. يعني عمل سياج حصين للمرأة لتدوم لها عش الزوجية ما دام ذلك مستطاعا وما دام العلاج بينهما ممكن. حرم على الرجل ان يقول للمرأة تطلق ثلاث. صحيح عامة اهل العلم والأئمة الأربعة وأتبعهم على أنه لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا وقع الطلاق الثلاث خلاص ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولو طلقها وهي حائض اعتبر ذلك طلاقا كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر اللي هو صاحب القصة أنها احتسبت عليه ولذلك راجعها، ولو لم يكن طلاق ما راجع، للمر ابنك بل يراجعها عليه الصلاة والسلام. وكذلك لو طلقها وهي في طهر جمعت فيه يقع الطلاق ولكن يصير عاصي آثم. كل ذلك ليه؟ عشان الإنسان إذا قضى شهوته من زوجته كان يبرد مودته لها شوية بعد ما ينتهي من حاله. إذا كانت المرأة حائض والرجل ماله فيها كبر حاجة يصير المودة يمكن تبرد شوية والشيطان يمكن يشتغل شوية. ربما الشيطان يثير أي شيء بينهم، قل لها ما طبخت طبخت، ما سويتي سويتي، أنت رحت أنت جيتي، وتصير يجعل الشيطان من الحبة قبة ويطلق المرأة بهذا السبب. فقال له لا، اذا صار بينك وبين مرتك نزاع اياك تتلفظ بالطلاق. كان الشريعة تقول له كده، كان الشريعة تقول اذا صار بينك وبين مرتك نزاع اياك وذكر الطلاق، الجم لسانك عن الطلاق ترى حقك انت، لا تضيعه على نفس، ترى حلالك لا تضيعه على نفس، لا تذكر الطلاق ابدا. وشفك هي المرأة حائض يقول ايوه حق الخلاص مالك حق في الطلاق، فيروح الشيطان ويهرب لانه ما عرف يخرب البيت وينتظر. فاذا جاء وقد يكون شديد الشبق الى زوجته وبعد ما تطهر يصير الشبق اشد، فاذا اتاها معناها خلاص راحت الفرصة في الطلاق فيدوم الامساك. لكن اذا جاء في هذه الفرصة انتظر الحيض وطهرت من الحيض وهيأ نفسه للطلاق، معنى ذلك ان عن سبق اصرار وتعمد وتفكير. يعني ما جاء كده عمياني قضى الطلاق، يعني بعد تفكير وبعد تدبير وبعد روية، ومثل هذا قد يكون له وجه في الطلاق وبعدين يطلقها طلقة واحدة، هذه السنة، وله الحق ان يراجعها في الحال حتى بدون رضاها وبدون مهر وبدون ولي وبدون عقد وبدون اي شيء، هي زوجة هي زوجته، ولذلك لا يخرجها من البيت، ويحرم عليها ان يخرج ان يخرجها، ويحرم عليها ان تخرج هي من بيته حتى تنتهي العدة. كل ربنا يقول ولا تدري، لا تدري، يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا تدري لعل الله يحدثه بعد ذلك امرا. فكانت شريعة الطلاق في الاسلام اكمل شريعة. وكنا نقول خليها زيجة نصرانية ويهودية، اليهود ما عندهم زيجات مثل النصراني، اليهود يطلق كما يشاء ويلعب كما يشاء، لكن النصراني هو اللي ادعى ان فيه كلمة في الانجيل، انجيل متى ومرقس ويوحنا ولوك، من طلق امرأته لغير علة الزنا يجعلها تزني ومن تزوج مطلقة فانه يزني. انا اعتقد ان هذا كذب على عيسى عليه الصلاة والسلام، يقول من طلق امرأته لغير علة الزنا يجعلها تزني، يعني ما عندهم طلاق الا بسبب زنا المرأة، ومن تزوج مطلقة فانه يزني. وعلشان الكلام الباطل ما يمشي ولا له رجلين ولا له دوام ولا بقاء، فمثل ما قيل دولة الباطل ساعة ودولة الحق الى قيام الساعة، شوف شريعة النبي بعد 1400 سنة لا تزال أكمل الشرائع في هذا الباب. والنصارى واليهود قالوا وش اللي احنا عليه ده، الحين نحرم الطلاق ويروح يزني ويحط له 10 خليلات وهي تحط لها 20 خليل، ما استفدنا شيء، اذا خلينا نبيح الطلاق. فاباحوا الطلاق في اوروبا وامريكا، اللي يغلب عليها النصراني، اباحوا الطلاق في اوروبا وامريكا. ولما اباحوا الطلاق ما جعلوه بالوطن على المنهج الشريف اللي جاء به الاسلام، بل جعلوا للمرأة الحق في الطلاق كالرجل تماما. فصارت كما اثرت كثيرا ان امرأة طلبت الطلاق من زوجها ورفعت للقاضي الامريكي تقول له طلقني من الرجل ده ما يصلح لي. قال لها ليه ما يصلح لك؟ قالت لما قام من النوم ما قلع البيجامة حقة النوم، ولما هيأت له الفطور دخل غرفة الطعام ببيجامة النوم. فقال القاضي هذا ما يصلح ان يكون زوجة لك، طلقتك منه. هذا هذا هذا هؤلاء. فالاسلام رفع هذا كم من اذى الجاهلية في كل الوانها، الاسلام رفع عن المرأة هذه الذلة به. كان عندهم لون من الاذى ايضا اسمه الايلاء. الايلاء، الواحد اذا غضب على المرأة قال والله لا اقربك سنة او سنتين او ثلاثة، تصير المسكينة ما كأنها متزوجة، مربوطة لا تقدر تروح ولا تجي، وممسوكة بعقدة الزوجية ويمشي. جاءت الشريعة قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 اشهر، اقصى مدة 4 اشهر، ان رجع لزوجته قبل نهاية 4 اشهر فهي زوجة ويستغفر الله ويتوب، والا تطلق منه رغم انفه. فان فاءوا فان الله غفور رحيم، وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فجعل اللي كان في الجاهلية اذى للمرأة جعله عزا في الاسلام. ما يمكن يحلف، لو قال والله ما اقربها لمدة شهر نقوله بهواك، قال والله ما اقربها لمدة شهر نقوله بهواك انت واحرار، لو قال 3 اشهر قل بهواك، ان قال 4 اشهر امسك، اما ان ترجع قبل 4 اشهر والا بانت المرأة، طلقت المرأة منك. شوف حماية المرأة في ظل الاسلام، شوف كيف كان الجاهلية يعملون بالمرأة، وكيف كان الاسلام اعزها ورفعها وحمى حقوقها ورفع الاوضار والذلة والهوان على هذا. واحد كان من بلاياهم ايضا في اذى المرأة الظهار. الظهار اذا غضب الرجل على المرأة قال انت علي كظهر ام، واذا ما يقول انت كبطن امي، كبطن امي او كيد امي او كرجل امي او كرأس امي، لان رأس امه محترمة عنده مكرمة، لكن الرجل ما ينبغي له ان ينظر الى ظهر امه ولا الى بطنه. فجاءت العادة عند اهل الجاهلية ان اذا غضب على المرأة واراد اذاها بالطلاق قال انت علي كظهر امي، وكان الظهار اشد في التحريم من الطلاق بلفظ الطلاق. يعني لو قال لها انت طالق اخف من ان يقول لها انت علي كظهر امي، يعني لما يقول كظهر امي هذه ما لها رد ولا لها رجعة ولا لها حاجة. لما يقول انت طالق لها رجعة عندهم في الجاهلية، لكن لما يقول انت علي كظهر امي خلاص. فاوس بن الصامت لما دخل على خولة بنت ثعلبة وهي تصلي كما اثرت انفا غضب عليها لما لم تستجب لشهوته وقال انت علي كظهر امي. تطامنت المرأة، ضاع صوابها وضاع فكرها، وهي امرأة معروفة بالرجد والعقل ودماثة الخلق مع ما من الله عليه بها من نسعة الجمال. قالت وين اروح، ضاقت الدنيا في عينها، ما صار لها اي شيء الا ان تأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتي لمصدر النور، تأتي لمصدر النور الا الله سبحانه يبعثه له ليخرج به الناس من الظلمات الى النور. فجاءت اليه وطرقت الباب وقالت يا نبي الله انا خولة بنت ثعلبة الخزرجية، زوجي اوس بن الصامت جعلني عليه كظهر امه ولم يذكر طلاقا يا نبي الله. كأنها فهمت ان كلمة ظهر ما هي طلاق، وهو على عادة الجاهلية طبعا ما كان جات فيها شريعة يحسب اني خلاص حرمت على التأبيه. فقال النبي يا خولة ما عندي في امرك شيء، هذا لان الله يقول لي الخير بيد الله يؤتيه من يشاء، ما هو اخر السورة السابقة، ما هو آخر السورة السابقة، لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله. هذا أفضل الخلق محمد، ما يملك إني فرج كربها، ما قدر يفرج كربها من عند نفسي، لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آخر السورة اللي يقول أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فإذا كان أكمل الخلق على الإطلاق نبينا فمن عن الشقاق صلى الله عليه وسلم؟ قال ما عندي في أمرك شيء يا خول. قالت يا نبي الله ما ذكر طلاقا زوجي وأبو ولدي. ورحت عند الباب ورجعت، يا نبي الله زوجي ما ذكر طلاق إنما قال كذا. قال يا خول ما عندي في أمرك شيء، لأنه ما يقول إلا اللي ينزل عليه من الوحي، ولا كان نزل عليه في أمر الظهار شيء، ما كان نزل عليه في أمر الظهار. الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقفت المرأة عند الباب ورفعت وجهها إلى السماء لصاحب الفضل العظيم وقالت اللهم إني بعد ما توجهت للنبي محمد الأول سألت الرسول يا نبي الله إن أوسا تزوجني وأنا شابة، في مجادلتها تزوجني وأنا شابة، فلما كبرت سني ونثرت له بطني يعني كنانتي جعلني عليه كظهر أمي. يقول لها ما عندي شيء. فوقفت على الباب ورفعت وجهها إلى السماوات وقالت اللهم إني أشكو إليك اللهم إني أشكو إليك أطفالا صغارا، اللهم إني أشكو إليك صبية صغارا إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا، اللهم إني أشكو إليك صبية صغارا إن ضممتهم إلي جاعوا. ما عندي قوة ولا طعام لهم، ولكن عندي حسن التربية لهم، أنا أعرف أربيهم أكثر من أبوه، بس ما عندي القوت. إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. ما تحركت وهي تناجي ربها بصوت غير مسموع. تقول عائشة أنا في الحجرة لا أكاد أسمع بعض كلامها، تقول أنا في الحجرة لا أكاد أسمع بعض كلامها حتى رأيت النبي قد جاءه الوحي، وكنت أعرف إذا جاءه الوحي أنه يثقل ويفتر وينزل عليه العرق في اليوم الشاتي كأنه قطع الفضة تنحدر من عنقه صلى الله عليه وسلم من وجهه وتقول. فلما أفاق قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قرأ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يسمع تحاوركما. تقول عائشة سبحان من سمع صوت من وسع سمعه الأصوات، سبحان. وأورد البخاري هذا الحديث معلق في كتاب التوحيد من صحيحه لإثبات سمع الله وبصره على أن الله تبارك وتعالى السميع البصير، يسمع كل البعيد والقريب ويرى كل بعيد وقريب، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء بحال من الأحوال. ولذلك لما بين جملة أسمائه الحسنى وصفاته العلى قال في سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فله الأسماء الحسنى التي تليق به وله الصفات العلى التي تليق به وله السمع والبصر الذي يليق به، وله سمع وبصر، ولابن آدم سمع وبصر لكن شتان بين السميع الرب والسميع العد، ولابن أول الله بصر ولابن آدم بصر وشتان بين بصر الرب وبصر العد، ولله علم وللعبد علم وشتان بين علم الرب وعلم العبد. أظن تذكرون قصة الخضر مع موسى لما ركب في السفينة يوم خطب موسى في بني إسرائيل وقال لبعض الناس يا موسى هل في بني إسرائيل أعلم منك، فنسي أن يقول إن شاء الله قال لا أعلم، فاختبره الله وقال إن لي علما إن لي عبدا بمجمع البحرين أعطيتك علما لم أعطيه إياه وأعطيته علما لم أعطيك إياه. قال يا ربي وما علامته؟ قال خذ حوتا في مكتل يعني سمكا ملح ميتي، فإذا اضطربت السمكة وردت لها الحياة فعند ذلك هذا مكانه. فخرج مع غلامه يوشع بن نون حتى وصل إلى مجمع البحرين، ولما جلس أحس بالجوع فقال لغلامه أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصرا. قال أرأيت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فلما رجع شافوا السمكة عمالة تضطرب وصلت إلى البحر وبدت مرسبين فوق الماء وهي تمشي أمامهم كأنها تغيب. فرح موسى قال الجحلة خلاص نسينا الجوع خلينا هذا اللي احنا ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قبضا. فوجد الخضر مسجا ببرده فوقف موسى. طبعا الخضر ترى ما كان تابع لشريعة موسى عليه السلام. يعني قد يفهم بعض الناس ان الخضر تابع شريعة موسى حتى يخرج منها. لا، المبطلين من الخرافيين هم اللي يقولون ان اهل الحقيقة ما يحتاجون لعلم الشريعة، مثل الخضر ما احتاج لهذا، كذب على الله وعلى الانبياء والمرسلين. اصلي مثل ما قلت انا في قصيدة اللي هي النصيحة، وقالوا لقول الله ظهر وباطنه وباطنه يبدو لاصحاب وصلته، وما علموا ان الشريعة نهجها طريق الهدى فيها تمام السعادة، وما كان قول الحق مثل مقالهم تنزه عن اغراض اهل الضلالة. موسى نبي رسول من اولي العزم، والخضر لحاله يوحى اليه. كثير من اهل العلم على انه كان نبي، شريعة غير شريعة موسى عليه السلام، شريعة غير شريعة موسى عليه السلام، والعلم اللي عنده غير العلم اللي عند موسى عليه السلام وله شريعة. قال لما قال له السلام عليكم التفت اليه قبل ما يرد عليه، قال له عليك السلام وانا بارضك السلام. حتى الخضر ما يعرف اللي قدامه انه موسى، حتى الخضر ما يعرف ان اللي قدامه موسى. لما قالوا السلام عليكم قال وعليك السلام وانا بارضك السلام. منين عرفت السلام؟ قال انا موسى. قال موسى بني اسرائيل؟ قال نعم موسى بني اسرائيل. قال وما حاجتك؟ قال جئت لاتعلم منك. قال لا تستطيع. قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك. قال ان سألتك عن شيء، يعني لا تسألني حتى احدث لك منه ذكر، اذا فسرت لك لكن انت لا تسأل. فبمجرد مشى معه وجدوا ساحل البحر فوقف عليه واذا مركب اشر اليها الخضر وموسى. فجاء الربان مسرعا لانه رأى وجوها صالحة تسر الناظرين اليها، فاقبل وقال مرحبا بكم اركب. قالوا كم؟ قال مجانا، ما ناخذ منكم اجر. بمجرد ما حطوا ارجلهم في السفينة قام سر امرين في الحال بمجرد ركوب السفينة، امرين عجيبين. الامر الاول ان جاء عصفور ونزل وحط رجليه على طرف السفينة ودل بمنقاره في البحر، نكس به البحر وطار. فقال الخضر يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة الى علم الله الا كما اخذ العصفور من هذا البحر، الا كما اخذ. وبعدين خرج السفينة قال اخرقتها؟ قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، كما بين الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى السميع البصير، فيقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، هذا الحكم. هذه القصة اللي قلت اشار الى قصة وحكم. منين جاء الفرج من الله؟ منين جاء الفضل من الله؟ من اللي بيده الفضل عشان يشفي يفرج الكربات ويزيل الغم والهم والكدر؟ ومين اللي يشرح للناس سبيل السعادة في الحياة؟ ومين اللي يدل الناس على الله الذي يبعث الرسل بعادة؟ قال بيده الخير، بيده الفضل، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما، يعني مجادلتكما وتحدثكما مع بعض، والله سميع. ان الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى اله وصحبه وسلم.